نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، اليوم نتروح معكم بالليالي العظيمة اللي احنا نعيشها اليوم، والتي هي بالضبط كعقد لؤلؤ قد انفرط يذهب ولم يعود، ويبقى به أو فيه الأجور هي التي تبقى، وهي التي نأخذها معنا حتى في حياتنا الأخرى، حياة الخلد. أما ترون في قبض يد الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب في الحي وفي بسطها عند موته؟ ألا إني خرجت بلا شيء، ولكن يخرج بلا شيء من الدنيا إلا يخرج ويأخذ معه من الطاعات والأعمال والنوايا الطيبة الحسنة. فننبه أنفسنا ومشاهدينا الكرام وبالذات النساء من الأسواق، خاصة إذا قرب وقت العيد تزاحمت الأسواق بشكل غير طبيعي. وفي الذهاب إلى الأسواق ومضيعة الأوقات في هذا السوق يولد حتى بعد العودة إذا أردنا قيام الليل انشغال القلب بالناقص وبالزائد ممن اشترينا نريد أن نبدله، أو بشيء ناقص نريد أن نقضي هذه الحاجة. فعلينا أن ننتبه. حتى أن في الحرم في مكة المكرمة قابلنا تاجر كان يبيع في السوق، كان يقول أنا 20 سنة أجاور الحرم ولم أصلي صلاة واحدة في الحرم. حقيقة هذا هو المحروم، المحروم من لم يوفق على الطاعات. أحيانا يكون ما بينه وبين الخير إلا شبر أو متر، أو أحيانا يراه بعينه ويكون أقرب إليه ولكن لا يوفق فيه ولا يوفق إليه. علينا أن ننتبه ونخلص النية ونتسابق ونتسارع في اقتناص هذه الأوقات العظيمة وفي فعل الخيرات. التسوق والتسويف وكثرة الطعام وكثرة النوم تشغل القلب حتى أثناء الصلاة. فكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، ولكن قلبه مو معه في الصلاة. تراه على سطح الحفيرة قائما وهمته في السوق بين الأخذ والدفع. حتى لو كان لم يشغلنا السوق، أيا كان هناك شيء آخر يشغلنا، علينا أن نتخلى عن هذه الشواغل ولا تأتينا في الصلاة. فإذا أردنا أن نصلي ونحن نرفع اليد للتكبير نتخيل أننا ألقينا الدنيا خلفنا وأقبلنا إلى الله بقلب خاشع، بقلب مراقب، بقلب حي واعي. نستعيد بالله سبحانه من الغفلة، لأن الغفلة هي التي تنزع الخشوع وحلاوة الإيمان من القلب. إن المتقين في جنات وعيون، يستحق هذا المقام العظيم أن نكون من أهل الخشوع وأهل التقوى وأن نبتعد عن هذه الشواغل خاصة في هذه الأيام العظيمة. خليكم معنا مشاهدي الكرام حتى نعلم ماذا أعد الله للمتقين غير الجنات والعيون. هناك أشياء أخرى سنعرفها بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدينا الكرام، فتياتنا الحبيبات، أفضل الأعمال في هذه الليالي العظيمة قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بقراءة القرآن، ذكر الله بالتسبيح، بالابتهال بالدعاء إليه سبحانه وتعالى، بذكره سبحانه وتعالى الله أكبر بالصالحات الباقيات بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. أعد الله لهؤلاء جنات عدن وأنهار وحياة خلد، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذا لا نريد فقط أن نشكر الله وأن نصلي ونقوم ونصوم، بل علينا أن نحرص على أن نحسن حتى الذكر، فنستشعر عندما أحمد الله أستشعر معاني الحمد ومعاني آلائه ونعمائه ومواقفه في حياتي، حتى أتذكر عندما أحمد الله بنعم الله سبحانه وتعالى علي أتذكر هذه النعم. إذن هذا هو الإحسان، أن أفعل هذه الأفعال وأنا أتقي الله وأراقب الله في هذه الأفعال. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الصفة الثانية لهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا سلام، حتى بعد رمضان سنة مؤكدة قيام الليل، إن كان ولا بد أن تكون مو كل يوم على الأقل، ولكن لو يوم واحد في الأسبوع ولو ركعة كان ما أزيد عليها، إنما قليل دائم خير من كثير منقطع، ولكن فالأفضل أن ندوم حتى لو كانت ركعتين أن لا نتركها. فالعبد يرى أنه أقرب ما يكون إلى الله في سجوده أو عندما يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه في الشدة، ولكن في قيام الليل هذه المرحلة وخاصة في الثلث الأخير من الليل هنا أقرب ما يكون الرب من العبد، ونحن نحتاج هذه اللحظات. فكم من حاجة إلينا لم تنقضي ولم وهناك كثير من الطلبات والرغبات سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، فودنا الآن أن نتعاهد بأن نرسلها إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فنتدرب هذه الأيام على قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر الله حتى في الأسواق اللي تذهب إلى السوق، الآن ذهبت إلى قضاء حاجة، أنت مأجور إن شاء الله في هذه الحاجة، بالنسبة للنساء ذهبت إلى السوق، خل تجعل لسانها رطب بذكر الله حتى وهي تتسوق، حتى وهي الآن في المطبخ قاعدة تطبخ أو قاعدة تدرس الأولاد في زيارة أو صلة رحم، لسانها لا يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام أغدوا وروحوا واذكروا. إذن أغدوا وروحوا، اعملوا أي عمل حتى لو كان عمل فيه حاجة فيه عادة فيه دنيا، إلا أن لسانكم ما يمنع أن يكون رطب بذكر الله. أغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فإذا حبيت مستعدين مكانك، وين الله سبحانه وتعالى قد وضعك، انظري أنت أين وضعت حب الله سبحانه وتعالى، هل هو رقم واحد في المقدمة أم قدمت النفس أم الزوج أم الأبناء، وقد أخرت حب الله سبحانه وتعالى ولم يحصل القلب على هذا الحب. القلب عليه أن يتشبه ويتعشق بحب الله سبحانه وتعالى، وأما باقي أحبابنا من زوج وأحباب وأرحام وأبناء فهي كالكواكب التي تدور بفلك هذا القلب، إن خسرناهم لا سمح الله أو ما ننهار وما نتعب وما نتأذى، إنما نحزن نعم ولكن نرضى بما قدر الله، لأن القلب قد تعشق بحب الله سبحانه وتعالى. الله ينادينا بأعلى درجة من درجات الحب، إذا كان هناك تيم وهيام وصبابة وحب وعشق وغرام، فإن الله ينادينا بأعلى درجة وهي العبودية، عندما أحب هذا الإنسان فأكون عبد له، ولله المثل الأعلى، نكون عبيدا لله من كثر ما تشبع هذا القلب حبا لله. فينادينا الله فيقول يا عبادي، مو بس يا عباد بل يا عبادي، حتى ينسبنا إليه، فنحن أحبابه سبحانه وتعالى، أحبنا قبل أن يخلقنا في هذه الدنيا. إذا كانت علاقة الأم مع الولد أنها حملت به وتعبت وسهرت وبعد ذلك تألمت في الطلق ثم ولدته ثم راعت، لو يصير في أي شيء سبحان الله هي يعني تفزع وتفزع لحب هذا الولد، ولله المثل الأعلى، فإن الله علاقته معنا أعظم وأرحم وأحب من علاقة الأم بولدها، فهو الذي أنشأنا وخلقنا من عدم، لم نكن شيئا مذكورا في هذا الكون، فخلقنا الله أحبنا قبل أن يخلقنا. فسبحان الله، إذا كانت الأم والأب هم من أسباب وجودنا الدنيوي، فإن الله هو الذي تسبب سبحانه وتعالى في خلقنا في الدنيا وكذلك في الآخرة سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعل للذاكر والذاكرة جزاء أنه يذكركم ويذكرك في نفسه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وعندما يذكرنا الله في نفسه سبحانه كيف سيكون حالنا؟ سنكون أكثر سكينة، أكثر راحة، أكثر قوة، أكثر رضا. وهذه المعاني كلها هي الأسباب الأولى من أسباب السعادة. كذلك الذي يذكر الله سبحانه وتعالى قد فعل أكبر شيء في الدنيا إذا ذكره بوعي والتزم بذكره، فيقول ولذكر الله أكبر. إذن لا يوجد أكبر من ذكر الله، خاصة في أوقات اللهو والغفلة. فكان الحسن البصري يذهب في السوق والناس مشغولة في البيع والشراء، ويقف في وسط السوق ويقول اذكروا الله، سبحوا، هللوا، حوقلوا، احمدوا الله. وهنا يذكر القلوب وهي في وضع الانشغال. وسيكون الذكر هنا أكيد أكبر درجة من الذاكر المنشغل بذكره المسبح. فمجاهدة النفس للذكر أكثر أجر من اللي سهولة هو أصلا قاعد في بيئة فيها ذكر أو قاعد في نفسك. كذلك في الأعراف، في أي أماكن فيها له ذكر الله سبحانه وتعالى له أجر أعظم من ذكره في أي موضع آخر. كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعل خاتمة الأعمال الصالحة ذكر الله. والآن إحنا نختم رمضان بهذه الليالي العظيمة، فنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الحمد ومن التكبير. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إذا خاتمة كل عمل يعني شرع ويعني حثنا الله سبحانه وتعالى على أن نختم كل عمل صالح بذكر الله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فنصل بعد ذلك إلى الفلاح. كذلك أهل الذكر هم أهل الألباب، أهل القلوب الحية الواعية. لو نقعد نتأمل الآن يعني من حكم أن سن إلينا أن نقول ونذكر الله قبل دخول الخلاء، بعد ما نقوم من النوم الحمد لله أحياني، قبل لا ناكل التسمية، بعد ما ننتهي الحمد والثناء، إذا أردنا أن نرتدي الملابس هناك دعاء خاص، إذا خروج من المنزل دخول إلى المنزل، عيادة المريض، كل سكنة وحركة في الدنيا له دعاء خاص سبحان الله. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الله يدفعنا إلى أن نمتلك قلبا واعيا بعيدا عن الغفلة متيقظ. فاليقظة هي من أولى أهدافنا، حتى التقوى تأتي بعد اليقظة، فكيف يتقي الإنسان وهو غافل؟ إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن نتمتع بكل لحظة من حياتنا حتى عند الموت، حتى عند خروج الروح. نعم يعني نشتاق للقاء الله ونستشعر ونسمع، والملائكة تنادينا بأجمل الأسماء وترحب بنا وتبشرنا بالخير وبالمثوبة بما عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآن كيف أن نلزم أنفسنا أو نغفل حتى لو وإن كان في بعض الأدوات، حتى في بعض الناس الذين يشربون الخمور وإلى آخره، كيف يعني سبحان الله يزيلون هذا العقل وقد يعني لا توجد نعمة عند الإنسان أعظم من نعمة العقل اللي الله سبحانه وتعالى دفعه بأن يكون قلبا متيقظا يتعبد ويأنس بكل لحظة من لحظات حياته. ختاما يكون الذكر قرين كل عمل، فيقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، ليش؟ لإقامة ذكري. هذا في الحديث القدسي، لإقامة ذكري. فهذا كله سرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نرى الآن هذه الليلة المباركة وقد انفصلت من باقي الليالي العظيمة المباركة، ونودعها بحزن وألل من الله ودعاء بأن يتقبل هذا اليوم وهذه الليلة العظيمة. ولم يبق لنا إلا أيام قاعد تتناقص وهي أعمارنا، فكل يوم يذهب هو روح ويوم وجزء منا قاعد يذهب وينتهي ولن يعود. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يبارك لنا في اللي ذهب، يتقبلنا بقبوله الحسن، ونجعل هذه الأيام أمانة عندكم على أن نراكم بإذن الله